شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب من رفع صوته بالعلم. قال: حدثنا أبو النعمان عالم بن الفضل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. هذا الباب ترجم له المصنف رحمه الله بقوله: باب من رفع صوته بالعلم. من رفع صوته بالعلم، أي أن من طرق تبليغ العلم أن يرفع الإنسان صوته به. ورفع الصوت بالعلم يحتاج إليه الإنسان عندما يحتاج إلى تبليغ البعيد وإلى إيصال قوله إلى من بينه وبينه مراحل أو أماكن أو موانع، فيحتاج إلى رفع صوته. قد يحتاج إلى رفع الصوت تنبيهاً لخطورة الأمر، فرفع الصوت إما لإسماع بعيد وإما لتنبيه على تنبيه إلى أمر مهم، وإما انفعالا من المتكلم بما يقول وتأثرا منه بما يعظ به غيره أو بما يتكلم به إلى غيره. كل هذه أسباب لرفع الصوت بالعلم، وليس في ذلك محظور، لكن ينبغي أن يراعي الإنسان في ذلك المصلحة في الرفع وفي الخفض. فإن رفع الصوت ليس مطلوبا دائما، وإنما يكون عندما تقتضيه مصلحة أو حاجة. المعلم يرفع صوته بالعلم عندما تقتضي ذلك إيش يا أخوان، خلوكم معنا، مصلحة أو حاجة. مصلحة كأن يكون بعيدا أو تنبه غافلا، حاجة كأن يكون هناك حاجة كأن تبلغ بعيدا، هذه الحاجة. مصلحة كأن تنبه غافلا. إذن نرفع الصوت في التعليم عند المصلحة، مثال ذلك التنبيه الغافل أو التأكيد على أمر مهم. الثاني عندما تكون حاجة كان تبلغ بعيدا تريد أن توصله القول. ساق المصنف رحمه الله في هذا الحديث، نحن يعني الوقت معنا ما يتسع للوقوف عند لطائف الإسناد والحديث عن التراجم، وإلا هو علم جليل ومفيد وفيه نوع من التأسي بهؤلاء الفضلاء وحفظ مكانتهم وتعريف الناس بهم، فإنهم يعني أسدوا إلينا معروفا عظيما كل هؤلاء الرجال الذين نسمع أسماءهم. قال: حدثنا البخاري يقول: حدثنا أبو النعمان عالم بن الفضل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو. كل هؤلاء الرجال لهم فضل علينا، فهم نقلوا لنا هذا الحديث، لم يصلنا الحديث إلا من طريقهم، فأسدوا إلينا معروفا وخيرا، فحقهم أن يدعى لهم وأن يشكر وأن يعرف بهم. لكن الوقت لا يتسع لهذا، فنقتصر، لأنه إن شاء الله تعالى نريد أن نمر على كتاب العلم كاملا في هذه الدورة، فنقتصر على الإشارات حسب ما يتيسر. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرنا. تخلف يعني تأخر، ومعهم في سفر لكنه تأخر، وهذه عادته صلى الله عليه وسلم، كان يسير في آخر الركب ليشجع من كسل في سيره ويتفقد الضعيف ويعين من يحتاج إلى حاجة، فكان من هديه أن يسير في آخر الرجل. تخلف عنهم، تأخر عنهم في مسيره صلى الله عليه وسلم، يقول فأدركنا، أي جاء إلينا ووصل إلينا وقد أرهقتنا الصلاة. أرهقتنا الصلاة يعني غشتنا، حضرت الصلاة كما في بعض الروايات، هذا معنى أرهقتنا الصلاة، يعني حضرتنا الصلاة. وفي بعض النسخ أرهقنا الصلاة أو أرهقنا الصلاة، يعني أخرناها، أخرنا الصلاة. وأكثر أهل العلم على الأول، على المعنى الأول، أرهقتنا الصلاة يعني غشيتنا، حضرت الصلاة كما في بعض الروايات. والصلاة هنا المقصود بها الصلاة المفروضة، فالألف واللام هنا للعهد الذهني، وهو الصلوات المفروضة التي يجتمعون عليها. ونحن نتوضأ، يعني كانوا يشتغلون بالوضوء استعدادا للصلاة. فجعلنا نمسح على أرجلنا، أي لقلة الماء أو لإرهاق السفر أو لتأخر وقت الصلاة، على الرواية الأخرى أرهقنا الصلاة، لأي سبب من الأسباب لم يبلغوا الوضوء في أقدامهم وأرجلهم، بل مسحوا. والمسح هنا ليس المقصود به المسح الذي هو بل العضو بالماء وإمرار اليد عليه، إنما المقصود أنه وضوء خفيف. فالمسح يطلق ويراد به الوضوء، ومنه قول أهل الحجاز نتمسح للصلاة أو تمسحنا للصلاة، وهي ليست خاصة بأهل الحجاز، هي لغة شائعة عند أهل الحجاز وأهل نجد وغيرهم. يقول أحدهم نتمسح للصلاة يعني نتوضأ لها. فقوله رحمه الله فجعلنا نمسح على أرجلنا، أي نغسلها لكن غسلا خفيفا. ولو جرى اللفظ على ظاهره قيل يمسحون ولا يغسلون، لكن الذي يظهر والله أعلم أن المراد بالمسح هنا هو إيش؟ الغسل الخفيف الذي لا يحصل به تبليغ العضو، تبليغ الماء لجميع العضو. فنادى، من المنادي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى، أي رفع صوته بالنداء. قال فنادى، لكن المنادات هنا ليست معتادة، المنادات قد تكون بصوت مرتفع عال وقد تكون بصوت معتاد. قال فنادى بأعلى صوته، يعني بأرفع ما يمكنه من صوت، ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا، يعني يكرر ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. هذه الجملة ويل للأعقاب من النار جملة وعيد وتهديد، فإن ويل كلمة عذاب، قيل إنها واد في جهنم، لكن لا يثبت في ذلك حديث صحيح، بل هي كلمة جرت على لسان العرب للتهديد والوعيد والعقوبة، ولذلك هي كلمة عقوبة، يقابلها في كلام العرب ويحك. ويحك ليست كويلك، ويح ليست كويل، ويح كلمة ترحم، كلمة تعطف، تقول للرجل ويحك ما بك على وجه الترحم والتلطف له، لكن ما تقول ويلك ما بك على وجه التلطف، وإنما تقول ذلك على وجه العقوبة والغلظة في زجره ونهيه عن السوء والشر. ويل كلمة عقوبة للأعقاب، الأعقاب جمع عقب، وما هو العقب؟ العقب هو مؤخر القدم، العظم الذي في مؤخر القدم الذي يلتصق بالأرض عند السير، هذا العقب. العقب هو مؤخر القدم الذي يمس الأرض عند السير. ويل للعقاب من النار، عرفت العقب؟ وين العقب؟ كل واحد يمسك عقبه، لا ترفع رجلك يا أخي. إذن ويل للعقاب من النار، العقب هو مؤخر القدم وفوقها عصب غليظ، أليس كذلك؟ وش اسمها العصب الغليظ؟ عرقوب. وإذا جاء في بعض الروايات ويل للعراقيب من النار، العراقيب والعرقوب هو العصب الغليظ الذي فوق هذا العظم. ويل للأعقاب من النار، من النار أي من أن تمسه النار، والنار المقصود بها هنا دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين ولمن عصى الله تعالى وخالف أمره، هذا المقصود بالنار، دار عقوبة. نسأل الله أن ينجينا منه، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. ويل للعقاب من النار. إذن هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الوعيد، ويل للعقاب من النار، أي ويل للأعضاء الجزء الذي لم يصبه الماء من الوضوء، الجزء الذي لم يصبه الماء من الوضوء ويل له من النار، لأن الوضوء يطفئ النار، ولهذا يا إخوان النار لا تمس مواضع الوضوء، النار لا تمس مواضع الوضوء. المسلم إذا دخل النار لذنب أو عقوبة احترق كله إلا مواضع الصلاة. الله أكبر، ما أعظم حرمان الذين لا يصلون، ما أعظم حرمانهم، وش يبقى منهم إذا دخلوا النار؟ مواضع الصلاة هي مواضع الوضوء، هذه التي تحفظ ولا تمسها النار، لا تحرقها النار. ولذلك لما قصروا نبههم فقال ويل للأعقاب من النار، لأنها إذا لم تستوعب وضوءا فإنها سيصيبها إيش؟ ستصيبها النار، نعوذ بالله من النار. هذا الوعيد يفيد أن ترك الوضوء مما الإخلال بالوضوء مما يستوجب العقوبة بالنار، وأنه من كبائر الذنوب، انتبه، وأنه من كبائر الذنوب الإخلال بالوضوء، بأن يخل الإنسان بتبليغ الماء العضو الذي يجب عليه أن يوصل الماء إليه من كبائر الذنوب، لأنه لا يتهدد بالنار إلا في الكبائر من الذنوب، لا تأتي التهديد بالنار إلا في الكبائر من الذنوب، أما الصغائر فإنه لا يتهدد فيها بالنار. فقوله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، بيان أن عدم تبليغ الوضوء من أسباب العقوبة بالنار. الشاهد في هذا الحديث قوله فنادى بأعلى صوته، هذا الشاهد المناسب للباب. والحديث فيه فوائد عديدة، من فوائده رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وتواضعه لهم حيث كان يتخلف عنهم في المسير ليتعاهدهم ويعين ليتعاهدهم ويعين متأخرهم ويقوم على حوائجهم ومصالحهم. وفيه أيضا عناية الصحابة بالصلاة، فإنه لما حضر الوقت بادروا إلى الاستعداد، كما دل عليه قوله وقد أرهقتنا الصلاة، صلاة العصر، ونحن نتوضأ. وفيه من الفوائد أن الاستعداد للصلاة لا يحتاج إلى مجيء الإمام، فإن الاستعداد للصلاة يكون قبل مجيء الإمام. وفيه من الفوائد أن الوضوء يكون عند حضور الصلاة، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ومن فوائده وجوب الوضوء للصلاة، وهذا أدلته كثيرة، لكن وجهه قوله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، ولو لم يكن واجبا لم يتهدد النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ذلك. ومن فوائده أن الوعظة قد يكون بصوت مرتفع عندما تقتضيه الحاجة أو تقتضيه المصلحة. ومن فوائده وجازة الموعظة، فالنبي لم يزد على أن قال لأصحابه ويل للأعقاب من النار، ما زاد على هذه الموعظة أكثر من ذلك. فمن فوائده وجازة الموعظة، لا سيما إذا كانت الحال تقتضي هذا. وفيه من الفوائد أن النار قد تصيب بعض البدن، أن العقوبة بالنار قد تكون لبعض أجزاء البدن، لقوله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هذا في الإسبال المحرم. ولا يقول قائل كيف تصيب النار هذا الموضع دون بقية البدن، لا تقول كيف في عقوبات الآخرة. فقد جاء رجل إلى عبد الله بن عباس يسأله عن قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، قال كيف يحشرهم على وجوههم؟ قال ابن عباس الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. فأمر الآخرة أمر مختلف، لا تقول كيف. فسؤال كيف تعاقب العقاب دون بقية البدن هذا ليس إليك، أنت الذي عليك هو أن تتوقع أسباب هذه العقوبة، أن تتوقع وأن تبعد عن أسباب هذه العقوبة. هذا ما ذكره المصنف، هذا بعض ما في هذا الحديث. ومن فوائد الحديث تكرار الموعظة ليحصل المقصود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كرر ذلك ويل للعقاب من النار ويل للعقاب من النار. وفي الحديث أن من فوائد الحديث أن الإخلال بالوضوء من أسباب العقوبة، وأنه لا تجزئ الصلاة بذلك لأنه لا يتحقق الوضوء المطلوب. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وعلى قدمه مثل اللمعة قدر الدرهم قدر الظفر، على ظهر قدمه لم يصبه الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسن وضوءك، فرجع فتوضأ وعاد الصلاة. فينبغي للمؤمن أن يتحرى في هذا وأن يلاحظ وضوءه وأن يحرص على تبليغ العضو، وليعلم أن تبليغ العضو والوضوء من أسباب حتى الخطايا، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة ألا أخبركم بما يحط الله تعالى به الخطايا ويرفع به الدرجات، قلنا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء أي تعميمه. ما معنى إسباغ الوضوء؟ يعني أنت الآن تغسل يدك، عمم الماء لجميع العضو، لجميع العضو الذي أمرك الله تعالى بغسله، هذا معنى إسباغ الوضوء، أي أن يصل الماء إلى جميع العضو المأمور بغسله. وجهك أن توصل الماء إلى جميع أجزاء وجهك الذي أمرت بغسله، إسباغ الوضوء على المكاره. وهذا فضل لكنه واجب، يعني الإسباغ هو التبليغ، ويحصل بأن يمر الماء على العضو، فلو لم يحصل تحقق ما وعد النبي صلى الله عليه وسلم في الوعيد في هذا الحديث حيث قال ويل للأعقاب من النار. نعم الباب الذي معنا. قال رحمه الله تعالى: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله بعد الباب السابق المتعلق برفع الصوت في العلم، ورفع الصوت في العلم هو لتبليغه وتفهيمه. رفع الصوت بالعلم يقصد به التبليغ والتفهيم. هنا المصنف رحمه الله أتى بصيغ الأداء، بماذا يؤدى العلم وكيف يتحمل. تحمل العلم والمقصود به النقل له طرق عديدة عند أهل العلم. هذا الباب أشار إلى صيغ التحمل والأداء، صيغ الأداء أداء العلم وتقديمه. وسيأتينا في الباب الذي فيما نستقبل صيغ تحمله. فمجيء المؤلف رحمه الله بهذا الباب بعد ما تقدم هو إشارة إلى أن العلم إنما يدرك بالرواية والنقل، لأن العلم حقيقته من أين يستفاد؟ من أين يستفاد العلم يا أخوان؟ من قول الله وقول رسوله. قول الله محكم ما يحتاج فيه حدثنا ولا أخبرنا، بل هو منقول في الأمة جيلا بعد جيل على وجه التواتر القطعي الذي لا يختل فيه حرف واحد، أجمعت عليه الأمة، وهذا من فضل الله ووسع رحمته. بقي ما يتعلق بالمنقول من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. المنقول من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى طريقة أداء، وقد أداه العلماء بصيغ متعددة. فهل بين هذه الصيغ فرق أو لا؟ هذا الباب بين فيه المصنف رحمه الله أن العلماء مختلفين، أن العلماء مختلفون في صيغ الأداء، في صيغ الأداء في نقل العلم. فمنهم من يفرق بين كلمة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وهي في الجملة كلها هي عبارة عن صيغة من صيغ أداء العلم ونقله وتحميله. أشار المصنف إلى الخلاف ورجح. قال رحمه الله: باب قول المحدث، أي الناقل للحديث عن الله وعن رسوله، حدثنا، عن الناقل للحديث عن الله فيما إذا كان حديثا قدسيا، أو عن رسوله فيما إذا كان الحديث نبويا. يقول: قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا، هل بين هذا فرق أو لا؟ يقول رحمه الله: وقال لنا الحميدي هو شيخ البخاري، وهو من أئمة الإسلام الأعلام، وهو عبد الله بن الزبير، له مقام جليل ومنزلة عظمى مع قلة ما نقل، وهو مكي قرشي رحمه الله وغفر له. يقول: وهو من أكبر تلاميذ سفيان بن عيينة، ولهذا النقل هنا كان عن ابن عيينة. قال الحميدي: كان عند ابن عيينة، حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. يعني لا فرق في هذه الصيغ، فتقول أخبرنا وتقول أنبأنا وتقول حدثنا وتقول سمعت، كلها من حيث الأداء على نحو واحد. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. هذا نموذج لاستعمال الصحابة لهذه الألفاظ، ولم يكونوا يفرقون في قول كثير من أهل العلم بين حدثنا وأنبأنا وأخبرنا. حدثنا رسول الله وهو الصادق أي في خبره، والمصدوق في خبره، فإن الله صدقه في خبره وصدقه في خبره، فلو قال شيئا غير الذي بلغه إياه لكان كما قال، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، لكنه بلغ البلاغ المبين على وفق ما بلغه جبريل وعلى وفق ما علمه عن رب العالمين. وقال شقيق عن عبد الله، شقيق أبو وائل وهو من كبار تلاميذ عبد الله بن مسعود، عن عبد الله أي عن عبد الله بن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة قال، وقال حذيفة حدثنا، سمعت هذه صيغة من صيغ الأداء، وقال حدثنا، وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، المقصود به حذيفة بن اليمان. وقال أبو العالية وهو رفيع بن مهران الرياحي البصري عن ابن عباس، وأبو العالية مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. هنا قول فيما يروي عن ربه، وهذا كثير في الحديث النبوي، كثير في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثمة عدد من الأحاديث يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، أو يقول فيها الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. هذا يسمى في كلام العلماء الحديث الإلهي، الحديث القدسي. وهذا الاسم شائع، تسميته بالحديث القدسي شائع كثير الانتشار، ومن أهل العلم من يسميه حديثا إلهيا. هذا الحديث هو نقل من النبي صلى الله عليه وسلم عما قال الله، لكنه ليس قرآنا. القرآن هو نقل الله، نقل النبي صلى الله عليه وسلم عما قاله الله، لكن الحديث الإلهي الحديث القدسي يختلف عنه. ذهب جمهور المحدثين إلى أن الحديث القدسي هو ما نقله النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه معنى ولفظه منه، يعني ما كان معناه عن الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا كثير من أهل الصلاح، من أهل المصطلح وعلماء الحديث المتأخرين، أما المتقدمون من أهل العلم فهم لا يقولون بهذا القول، بل عندهم الحديث الإلهي هو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. قال يقول الله، وهذا خبر عن الله عز وجل بلفظه ومعناه. لكن على هذا القول، وهو القول الراجح في تعريف الحديث الإلهي، ما الفرق بين الحديث الإلهي والحديث والقرآن؟ ثمة فروق، وهو أن الحديث الإلهي لا يثبت له شيء من أحكام القرآن، لا فيما يتعلق بإعجازه ولا فيما يتعلق بالتعامل معه من حيث مسه، ولا فيما يتعلق بقراءته في الصلاة. فلا يصح أن يقرأ الإنسان في الصلاة، لا يجزئ، لأنه ليس قرآنا. إنما الله تعالى قال فاقرأوا ما تيسر إيش من القرآن، وليس من كلام من قول الله مطلقا. فثمة فروق. الراجح في هذا في الحديث الإلهي أنه ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه لفظا ومعنى، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وأما قول من قال بأنه ما يرويه عن ربه لفظ معنى واللفظ منه، فهذا لا دليل عليه وخلاف الأصل، وإنما قالوا حديث قدسي نسبة إلى القدس، إلى القدوس، هكذا قال بعضهم، وبعضهم قال إلى القدس وهو جبريل المبلغ له، كما قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. والشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصحابي قال عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، فذكره رواية. وكذلك قال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل، وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. كل هذه الأحاديث أحاديث إيش؟ كل هذه الصيغة أحاديث إلهية وتسمى قدسية، التعبير الشائع قدسي. لكنه المطابق حديث رباني أو حديث إلهي. بعد ذلك ساق المصنف رحمه الله بإسناده حديث ابن عمر فقال قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وإنها مثل المسلم وفي رواية وفي قراءة مثل المسلم مثل بمعنى تشبه ومثل بمعنى صورتها صورة المسلم أو هي كالمسلم مثل ومثل متقاربة لكن بينهما فرق أن مثل يطلق غالبا على المعاني ومثل يطلق غالبا على الصورة تقول هذا مثل هذا التشابه هنا في الصورة أليس كذلك وتقول هذا مثل هذا في كونه وعاء للماء تشابه معنوي تشابه معنوي أنها وعاء لحفظ الماء لكنه ليس مثله في الصورة فمثل تطلق على إيش المعاني ومثل تطلق على التشابه في الصورة يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنها مثل المسلم أي تشبهه والمشابهة والتماثل يقع في أدنى تشابه ولا يلزم أن يكون متطابقا وهذه مسألة مهمة بعض الناس يظن أن التماثل هو التطابق بين المثل والممثل والمماثل له لا يلزم التطابق بل قد تكون المثلية بأدنى ما يكون من اشتراك ومنه ما ذهب إليه الصحابة رضي الله عنهم في فدية الجزاء حيث قال الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم المحرم أو من في الحرم إذا قتل حمامة ما الذي يجب عليه يجب عليه مثل ما قتل من النعم مثل ما قتل من النعم ما الذي يجب عليه شاة طيب ما وجه التشابه بين الشاة والحمامة ها لا الحيوانية كان جابوا بقرة ولا بعير ابن ليش خصوا الشاة أنه يعب الماء طريقة الشرب طريقة شرب الحمامة للماء مثل شرب الشاة للماء فلوجود أدنى مشابهة تحقق وصف المثلية فكان هذا مثل هذا جزاء مثل ما قتل فجزاء نعم ويقول فجزاء مثل ما قتل من النعم إذن قوله صلى الله عليه وسلم وإنها مثل المسلم أي تشبهه مثل المسلم أي تشبهه قال فحدثوني هذا الشاهد من سياق هذا الحديث فحدثوني ما هي أي أخبروني ما هي هذا لغز فيما يسميه الناس اليوم لغز وهو سؤال يستحث الأذهان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فيقول إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها هذا تقريب للمطلوب لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي يعني الشجر التي تكون في البادية تركوا شجر الحضر وذهبوا إلى شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة وقع يعني تبادر إلى ذهنه أنها النخلة لانطباق الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عليها فاستحييت يعني أصابني حياء أن أتكلم بذلك في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وكبار الصحابة وكان ابن عمر أصغرهم في ذلك المجلس فاستحييت ثم قال ثم قالوا بعد أن ذكروا عدة خيارات ولم يصيبوا فقالوا حدثنا أي أخبرنا ما هي، حدثنا ما هي أي أخبرنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة، أجابهم صلى الله عليه وسلم. طبعا وجد تشابه بين المسلم والنخلة لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، كان واضحا عندهم أنه كما أن النخلة نفع كامل بكل أجزائها في تمرها وفي ورقها وفي ورقها وفي ليفها وفي ما ينتج عنها، فكذلك المسلم نفع في كل ما يصدر عنه. طبعا هذا المسلم من المسلم من كمل إسلامه الذي سلم الناس من لسانه ويده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه جملة من الفوائد. أما فائدته سيأتي مزيد، يعني الحديث مكرر سيأتي له ذكر، فنرجع ذكر فوائده إلى تكراره إن شاء الله تعالى. نحن تحدثنا عن معناه، والشاهد منه مناسبته للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه فحدثوني ما هي، وقالوا له حدثنا ما هي، فكان من صيغ التحمل ومن صيغ الأداء حدثنا. هذا وجه الشاهد في هذا الحديث. طيب نقتصر على هذا، نقف على باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. إذا كان هناك سؤال نجيب على ما جاء فيما بقي من وقت. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، موفقا إلى كل خير وبر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.